أبدا، وتخلف العذر بالجهل هو لموجب يستدعي ذلك، وتخلف العذر بالجهل هو لوجود ما يستدعي ذلك، ككون المسألة ظاهرة من أصول الدين، ككون المسألة ظاهرة من أصول الدين، أو كون الفاعل متمكنا من العلم، أو كون الفاعل متمكنا من العلم. فمتى وجد ما يستدعي نفي العذر لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة من غوامض المسائل فيما ينسب إلى المصنف، ولا يترشح لها إلا من تلقى طريقته عن علمائها، فإن الذي يأتي إلى كتبه المصنفة ربما وجد في كلامه شيئا يتوهم منه بأن بعضه يخالف بعضا، وهذه المخالفة إنما هي في الصورة الظاهرة، وأما في الصورة الباطنة فإنه يصدق بعضها بعضا، فيقال عنه إنه رحمه الله لا يعذر بالجهل، ويقال عنه أيضا إنه رحمه الله يعذر بالجهل، بحسب ما يحتف بالمقام مما يستدعي وجود العذر أو يمنعه، فإن الدلائل الشرعية دلت على اعتبار هذا في مقام وعلى منع اعتباره في مقام آخر، وهو الواقع من كلامه رحمه الله تعالى. فقوله هنا ولم وأنه لم يعذر بالجهالة يعني لعدم وجود ما يستدعي العذر بالجهل. والغلط على المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة نشأ من أسباب، من أعظمها أن المتفهم لكلامه يأخذ تفهمه من ظاهره دون تلق عن العلماء الذين يعون مواقع القول، ومثل هذا جار في كلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، فإنه يكون في عرفهم إطلاق أمر ما يريدون به معنى متقررا عندهم، ثم يأتي من يطالع كلامهم ويحمله على شيء ظنا أنهم يريدون ذلك الشيء، وهم لم يدر في خلدهم إرادة هذا المعنى. ومن هذا الجنس ما ذكره العلامة عبد الله العنقري في قوله والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعونة والرضا بأفعالهم. والمشايخ رحمهم الله كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ حمد بن عتيق إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعونة والرضا بأفعالهم، انتهى كلامه. وفيه إعلام بأن الموالاة عند الإطلاق عندهم لها معنى متقرر ائتلفوا عليه في كلامهم، فمتى وقع الكلام حمل على هذا المعنى وإن لم يفصحوا عنه. فيأتي من يتلقى العلم عن الكتب، من يتلقى العلم عن الكتب ثم يزعم أنهم يضطربون في أقوالهم أو ينسب إليهم مذهبين أو غير ذلك من المقالات التي كان يقيه منها بعد توفيق الله حسن تلقي العلم عن هذه المدرسة العلمية. وهذا الواقع في هذه المدرسة كالواقع في مدارس الصحابة كمدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود، فإن الغلط عند المتأخرين في محاكمة بعض كلام ابن عباس وابن مسعود نشأ من عدم رعايتهم إلى فهم أصحابه وما أفتى به أصحابهما في المسائل التي ترجع إلى المنقول عنهما. فمما يقي العبد من الغلط في مسائل العلم ملاحظة اصطلاحات مدرسة علمية ما وما يجري في عرفها عند إرادة الكلام كالقول في هذه المسألة. ومما يزيد البلاء بها أن يتطاول على الكلام فيها من لم ترسخ قدمه ولم يتحقق بالعلم الكامل، فيزيد الأمر علة والطين بلة. ومن عرف هذا الأصل وقاه الله عز وجل المسائل الطبوليات، ومن غفل عن هذا الأصل صار كل يوم له تطبيل وطبيل.